فوالله لا أحد في رأسه ذرة عقل مثلا يقرأ ما فعل كفار قريش في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإخراجهم لهم من ديارهم وأموالهم وما فعلوا في سمية وما فعلوا والأفاعيل، ثم بعد ذلك يقول لماذا قتلهم النبي في يوم بدر. لا يوجد عاقل يقرأ ما فعله يهود بني قريظة من الغدر بالمسلمين بعد الحلف وتجييشهم للعرب من أقطارها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومعلوم أن المشركين لو كبسوا المدينة وأجهزوا على وانتصروا على النبي وأصحابه فإنهم كانوا ماذا سيفعلون؟ سيقتلون الرجال ويسبون الذرية كما هددوا في أول مرة وصل بها النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. لا أحد يقرأ هذا ثم بعد ذلك يستثقل ما حصل ما فعل في بني قريظة المجرمين. كثير منا شخصيته المفضلة المفضلة المحببة المعظمة من لاعب كرة قدم أو لاعب كرة سلة أو مصارع أو لاعب أو ملاكم أو ممثل أو شخصية داخل الفيلم تكون شخصية داعرة في واقعها أو داخل تأديتها للفيلم. ثم كثير منا يأتي ويتحدث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة أحبته وأحبها جدا فقط والله لأنه كان هناك فارق سن، مع أنه أنا ممكن الآن أضع لك يعني بصياغة درامية بسيطة شخصية تحبها وأصورها في الفيلم أنها تتزوج فتاة صغيرة تحبها ويحبه، وتجد الأمر وتتأثر وتبكي في لحظة الالتقاء. مع الأسف مع الأسف فعلا لماذا يحبونهم أكثر مما ينبغي ولا نحبه كما ينبغي؟ لم نستفد من لاعب كرة القدم حين يسجل هدفا شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه يعني مع الأسف أخجل من مثل هذه المقارنة. ولكن حقيقة نريد أن نجعل الناس يصحون، ولكن هذا الإنسان إذا صليت عليه مرة يصلي الله بها عليك عشرا. هذا الإنسان هو الذي حمل لك أعظم وحي حمله إنسان، وأوصله إليك وأوذي في سبيل ذلك. هذا الإنسان الذي يصيح يوم القيامة أمتي أمتي حين يسجد عند العرش، هذا الإنسان هو الذي يفتح باب الجنة يفتح باب الجنة، هو أول من يفتح باب الجنة. هل يمكنك أن تتخيل هذا؟ فما بالك وما بالي نأنف عن بعض سنته ولا نحبها ولا نحب رؤيتها ولا انتشارها بين الناس. هذا الإنسان الذي ما من خير نراه، يعني أنت مثلا والد أولادك يبرونك بما جاء به من الخير، أنت زوجة زوجك يحسن إليك بما جاء به من الخير، أنت فقير يأتيك ما يأتيك بما جاء به من الخير. بعيدا عن كل هذا انظر إلى أعظم ما تزكو به النفس، الصلة بالله تبارك وتعالى، معرفتك بأسماء الله وصفاته، معرفتك بعظمته بملائكته وكتبه ورسله، معرفتك بغايتك من الحياة. جاء به الله عز وجل على فترة من الرسل، بينه وبين المسيح 7 قرون 7 قرون تمهيدا لهذا الظهور، 7 قرون ما كان في هذه القرون 7 من يستحق أن ينزل على قلبه هذا الوحي العظيم إلا هذا الرجل، وما كان هناك من يستحق أن يكونوا أنصارا لنبي الوحي الخاتم إلا هؤلاء الأصحاب وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هؤلاء الشخصيات العظيمة القدوات صالحي الأمة أبطال حقيقيون. اقرأ عنهم اقرأ عنهم في كتاب مثل اسمه حياة السلف بين القول والعمل، أو الترتيب أو الترتيب أو ترتيب حلية الأولياء لمحمد الهبدان الله يوفقه، أو غير ذلك. اقرأ ستجد أبطالا حقيقيين، أبطالا حقيقيين، لا شخصيات خيالية، لا شخصيات كرتونية، لا شخصيات كذا، أبطالا حقيقيين كما ينبغي. وطئوا الثرى، اقتبسوا من نور ذلك النور، النبي صلى الله عليه وسلم، نور بمعنى هادي. فالنبي القرآن وصفه الله بأنه نور، والله نور، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور.